بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الصلاة، باب أحكام الإمامة. قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: لو حضر إنسان في رمضان وهم يصلون التراويح وهو لم يصلي فريضة العشاء، فإنه يصلي معهم صلاة العشاء ليحصل له فضل الجماعة، فإذا سلم الإمام قام وأتم صلاته. إذا جاء المسلم إلى المسجد وقد صلى الفرض فوجد الناس يصلون، فإن المشروع له أن يصلي معهم، فإنها له نافلة. الذي يصلي في المسجد ثم يذهب إلى جماعة أخرى فيصلي معهم على طريقة معتادة لا أعلم له وجها من الشرع، والذي يظهر أن ذلك لا ينبغي، لأنه خلاف ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وليس من جنس قصة معاذ رضي الله عنه. الواجب على المأموم متابعة الإمام متصلا، فإذا انقطع صوت الإمام بادر المأموم بالمتابعة، فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى آخره، معناه المتابعة باتصال، لأن الفاء في قوله فكبروا عند أهل العلم معناها المتابعة بالاتصال من غير تأخر، لكن لا يركع حتى ينقطع صوت الإمام مكبرا ولا يرفع كذلك ولا يسجد كذلك إلا بعد انتهاء الإمام بعد انقطاع صوته ثم يتابع. هكذا المأموم مع الإمام لا يعجل ولا يسابق إمامه ولا يوافقه، فإذا تأخر يسيرا عن إمامه كما يقع لبعض المأمومين لثقله أو كبر سنه أو لمرضه أو نحو ذلك ما يضر، المهم أنه يتحرى المتابعة وعدم التأخر. الترتيب بين الصلوات واجب، ولا حرج في دخولك مع الجماعة بنية قضاء الصلاة الفائتة، ثم بعد فراغك من الفائتة تصلي الصلاة الحاضرة. الفائتة الجهرية، الأمر في الجهر في قضائها واسع، والأفضل أن تصليها جهرية لأن القضاء يحكي الأداء. إذا دخل المسلم مع إنسان يصلي صلاة رباعية وهو يقصد صلاة المغرب فإنه يجلس في الثالثة، وإذا سلم سلم معه، وهكذا لو صلى معه العشاء وهو ناوٍ المغرب والإمام مسافر يصلي العشاء قصرا فسلم من ثنتين فإنه يقوم ويصلي الثالثة وصلاته صحيحة، له نيته وللإمام نيته. إذا دخل المسلم مع الإمام في صلاة العشاء وقد صلى ركعة والداخل لم يصلي المغرب فإنه يجزئه عن صلاة المغرب ما أدركه مع الإمام في أصح قولي العلماء. قول الفقهاء رحمهم الله: فإن خشي خروج وقت الحاضرة سقط الترتيب، معناه أنه يلزم من عليه صلاة فائتة أن يبدأ بها قبل الحاضرة، فإن ضاق وقت الحاضرة بدأ بالحاضرة. مثال ذلك أن يكون عليه صلاة العشاء فلم يذكرها إلا قرب طلوع الشمس ولم يصلي الفجر ذلك اليوم، فإنه يبدأ بصلاة الفجر قبل خروج وقتها لأن الوقت قد تعين لها، ثم يصلي الفائتة. من صلى ظهر عرفة بنية الجمعة فإن عليه أن يعيد الصلاة ظهرا، فالحاج ليس عليه جمعة في عرفة بل يصليها ظهرا كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في حجته التي وافقت يوم الجمعة. ما أدرك المسبوق مع الإمام هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخر صلاته، هذا هو الصواب. إذا أتى المسبوق والإمام على حال فإنه يفعل كما يفعل الإمام. إذا كانت النساء مستورات عن الرجال فخير صفوفهن أولها وشرها آخرها كالرجال، وعليهن إتمام الصفوف الأول فالأول وسد الفرج كالرجال. إذا أما رجل صبيين فأكثر، فالمشروع في هذا أن يجعلهما خلفه كالمكلفين إذا كانا قد بلغا سبعا فأكثر، وهكذا لو كان صبي ومكلف يجعلهما خلفه. صلاة الرجل بين طفلين دون السبع إذا لم يصف معهم غيرهم يعتبر فردا ولا تصح صلاته، عليه أن يعيد الصلاة. الأولى لأولياء الأطفال ألا يأتوا بهم إلى الصلاة إذا كانوا أقل من سبع سنين، فلو جاء مع أبيه فلا يقطع الصف ولا حرج إن شاء الله، كاللبنة بين الصفين أو العمود. الواجب على المصلين إقامة الصفوف وسد الفرج بالتقارب وإلصاق القدم بالقدم من غير أذى من بعضهم لبعض. الواجب على الإمام تنبيههم على ذلك وأمرهم بإقامة الصفوف والتراص فيها، وألا يكبر حتى يعلم استواءهم. سد الفرج في الصفوف مشروع، والحركة في ذلك مشروعة ولا تؤثر في الصلاة. الجهر بالقراءة من المنتظرين للصلاة لا ينبغي، وإنما المشروع للمؤمن أن يقرأ قراءة منخفضة حتى لا يشوش على من حوله من المصلين والقراء في الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة إلى المسجد وفيه جماعات من المصلين فقال لهم: كلكم يناجي الله فلا يجهر بعضكم على بعض. الصف يبدأ من الوسط مما يلي الإمام، ويمين كل صف أفضل من يساره، والواجب ألا يبدأ في صف حتى يكمل الذي قبله، ولا بأس أن يكون الناس في يمين الصف أكثر، ولا حاجة إلى التعديل، بل الأمر بذلك خلاف السنة. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن يمين كل صف أفضل من يساره، ولا يشرع أن يقال للناس اعدلوا الصف، ولا حرج أن يكون يمين الصف أكثر حرصا على تحصيل الفضل. قراءة الإمام عدة أحاديث بعد الصلاة كل يوم ليس هذا بدعة، هذا من التذكير والتعليم، لأن هذا من باب تعليم الجماعة وإرشادهم لما ينبغي لهم. السنة للنساء أن يكن خلف الرجال في مؤخرة المسجد، لكن إذا جعلن عن يمين الرجال أو عن شمالهم فلا بأس، يصح لأنهن لسن مخالطات للرجال، فصح أن يكن معهم في هذا إذا كانت صفوفهن توازي صفوف الرجال، لكن الأفضل والأولى أن تكون مصلياتهن خلف الرجال ويكون بينهن وبين الرجال شيء من الستر. يجب على النساء أن يتأخرن عن الرجال، وليس لهن أن يتقدمن بين الرجال أو أمام الرجال، لكن إذا وقع ذلك بسبب الزحام فالصلاة صحيحة ولا يضر ذلك والحمد لله. حديث من عمر مياسر الصفوف فله أجران حديث ضعيف، خرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف. المسجد لمن سبق، فلا يجوز لأحد أن يحجز مكانا في المسجد. لا مانع من الصلاة في حوش المسجد إذا اتصلت الصفوف، وإلا فالواجب الصلاة مع الناس في الداخل. الدعاء بعد الإقامة لا حرج فيه إذا لم يتخذ عادة مستمرة، لأننا لا نعلم شيئا مأثورا في ذلك. الصلاة في الشوارع إذا اتصلت الصفوف فلا بأس، هكذا إذا كان المأمومون خارج المسجد يرون بعض الصفوف أمامهم، ولو فصل بينهم بعض الشوارع فلا حرج في ذلك. حكم الصلاة في قبو المسجد: إذا كان المأموم لا يرى الإمام ولا يرى المأمومين الذين خلف الإمام، بل يسمع صوت الإمام عبر مكبر الصوت فقط، لا حرج في ذلك إذا كان القبو تابعا للمسجد لعموم الأدلة. من شرط الاقتداء بالإمام لمن كان خارج المسجد أن يرى الإمام أو المأمومين في أصح أقوال أهل العلم، ولا يكفي مجرد سماع صوت الإمام إلا لمن كان في داخل المسجد. إذا قام المسبوق قبل أن يسلم إمامه التسليمة الثانية فقد ترك أمرا مفترضا، وهو الجلوس حتى يسلم إمامه، والذي ينبغي أن يعيد الصلاة خروجا من الخلاف واحتياطا لدينه، لأنه لما قام بطلت صلاته، لأنه قام قبل أن يتمم الإمام الصلاة. السنة أن يسلم الإمام التسليمتين جميعا ثم يسلم المأمومون بعد، لكن لو سلموا الأولى بعد الأولى والثانية بعد الثانية فلا حرج في ذلك، إلا أنه خلاف السنة خلاف الأفضل، ولا شيء عليهم لأنهم لم يسابقوه ما سبقوه بشيء. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. المشهور في الانصراف هنا أنه السلام، أما انصرافه إليهم فالأولى أن يصبروا حتى ينصرف إليهم، هذا هو الأولى، لكن لو قاموا قبل ذلك فالظاهر أنه لا حرج، إنما الانصراف في الحديث المراد به السلام، هذا هو الظاهر من الأحاديث. لا يجوز للمنفرد أن يصلي خلف الصف ولا تصح صلاته، لكن لو جاء والإمام راكع فركع وحده ثم دخل معه رجل آخر قبل السجود صحت الصلاة، أما من صلى ركعة وحده فإن الصلاة لا تصح إلا إذا استأنفها بعد الركعة. أبو بكرة لما ركع دون الصف ثم دخل في الصف ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بالقضاء، دل ذلك على أنه إذا كان الانفراد في الركوع أو في القيام قبل الركوع ثم دخل في الصف أو صف معه آخر هذا يجزئ، أما إذا سجد وليس معه أحد أو أتى بأكثر من ذلك فإن الصلاة غير صحيحة. إذا كان الشخص الذي سبقك وقف في الصف وحده ثم جئت قبل الركوع أو بعد الركوع صحت صلاتكما جميعا، أما إذا كان مجيئك بعدما صلى ركعة أو أكثر فإن صلاتك صحيحة، لأنك تعتقد سلامة صلاته وصلاته غير صحيحة، عليه أن يعيدها. أما إن كنت تعلم أن صلاته باطلة حين وقفت معه فعليك أن تعيد أيضا. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وإسناده حسن. إذا صلى رجل منفردا خلف الصف أو امرأة خلف صف النساء منفردة وجبت الإعادة، لكن المرأة إذا ما كان معها نساء صلاتها صحيحة، أما إذا كان معها نساء أو تركت النساء وصلت خلفهن وحدها فإنها كالرجل في هذا تعيد الصلاة. ليس للمنفرد الذي خلف الصف أن يجر من الصف أحدا، لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف، وعليه أن يلتمس فرجة في الصف حتى يدخل فيها أو يصف عن يمين الإمام إن تيسر ذلك، فإن لم يتيسر له ذلك انتظر حتى يوجد من يصف معه ولو فاتته ركعة، هذا هو الأصح من قولي العلماء. حديث ألا دخلت معهم أو اجتذبت رجلا ضعيف لا يعول عليه. الزيادات التي في المسجد الحرام والمسجد النبوي لها حكم المزيد، وتضاعف فيها الصلاة كما تضاعف في المسجد الأصلي فضلا من الله وإحسانا. عليك أن تصلي مع الجماعة، وليس لك الخروج من المسجد ولا الصلاة وحدك، ولو كان بينك وبين الإمام شحناء أو خصومة. الإمام الذي يحترف الدجالة، أي ينظر في الرمل ويخبر بالمغيبات، لا تصح الصلاة خلفه، لأنه بعمله يعتبر من رؤوس الطواغيت، والواجب على المسلم اعتزال الصلاة معه إذا لم يمكن إبعاده عن الإمامة. الأطفال الذين دون السبع الأولى ألا يذهب بهم إلى المساجد، لأنهم قد يضايقون الجماعة ويشوشون عليهم ويلعبون، فالأولى عدم الذهاب بهم إلى المسجد، لأنه لا تشرع لهم الصلاة. حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم حديث ضعيف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يؤمر الصبيان بالحضور للصلاة إذا بلغوا سبعا فأكثر حتى يعتادوا الصلاة. إذا وقف الصبي في الصف وكان مميزا عاقلا فلا يؤخر من مكانه، لأنه قد سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فكان أولى، ولما فيه من التشجيع للصبيان على المسابقة إلى الصلاة. وإذا كان دون التمييز أو غير عاقل فإنه يؤخر، لأن صلاته غير صحيحة. ظاهر الكتاب والسنة عدم صحة اقتداء المؤتم بأي إمام بواسطة المذياع. المرأة التي تصلي تتابع الإمام وهي تصلي في بيتها، إذا كانت ترى الإمام أو ترى المأمومين فلا بأس، وإن كانت لا تراهم فالواجب أن تصلي وحدها. الإسراع والركض لإدراك الصلاة أمر مكروه لا ينبغي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. والسنة أن يأتيها ماشيا خاشعا غير عاجل، متأنيا يمشي مشي العادة بخشوع وطمأنينة حتى يصل إلى الصف، هذا هو السنة. إذا أدرك ركعة واحدة مع الإمام الظهر أو العصر فإنه لا يلزمه قراءة التشهد إذا جلس مع الإمام في الركعة الثانية، هو محل تشهد لمن صلى مع الإمام من أول الصلاة، فإن قرأه فلا حرج إن شاء الله. والأظهر أنه غير لازم، لكن لو فعل ذلك وأتى به لأنه ذكر ولأنه خير وأن فيه متابعة للإمام فهذا أفضل وأولى، لكن لا يلزمه لكونه ليس في محل تشهده. الاختيارات الفقهية.